شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثنا سعيد بن محمد الجرمي، قدم من الكوفة، حدثنا أبو تميلة، حدثنا عيسى بن عبيد الكندي عن الربيع بن أنس، حدثني أبو العالية عن أبي بن كعب أنه أصيب يوم أحد من الأنصار 64، وأصيب من المهاجرين 6 وحمزة، فمثلوا بقتلاهم، فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما من الدهر لنربين عليهم. فلما كان يوم فتح مكة نادى رجل لا يعرف: لا قريش بعد اليوم. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، الآية. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: كفوا عن القوم. حدثنا عبد الله، حدثنا هدية بن عبد الوهاب ومحمود بن غيلان قال: حدثنا الفضل بن موسى، أخبرنا حسين بن واقد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب: إن يدعون من دونه إلا إناثا، قال: مع كل صنم جنية. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن يعقوب الربالي، حدثنا المعتمر بن سليمان: سمعت أبي يحدث عن الربيع بن أنس عن رفيع أبي العالية عن أبي بن كعب في قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم، الآية. قال: جمعهم فجعلهم أرواحا ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا، ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم عليه السلام أن تقولوا يوم القيامة: لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري، فلا تشركوا بي شيئا، إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. قالوا: شهدنا بأنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك. فأقروا بذلك، ورفع عليهم آدم ينظر إليهم، فرأى الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال: رب لولا سويت بين عبادك. قال: إني أحببت أن أشكر. ورأى الأنبياء فيهم مثل السرج عليهم النور، خصوا بميثاق آخر في الرسالة والنبوة، وهو قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، إلى قوله: عيسى بن مريم، كان في تلك الأرواح فأرسله إلى مريم. فحدث عن أبي أنه دخل من فيها. حديث عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن الحسن عن عتي بن ضمرة عن أبي بن كعب أن رجلا اعتزى بعزاء الجاهلية فأعضه ولم يكنه، فنظر القوم إليه فقال للقوم: إني قد أرى الذي في أنفسكم، إني لم أستطع إلا أن أقول هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا: إذا سمعتم من يعتزي بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عوف عن الحسن عن عتي عن أبي بن كعب قال: رأيت رجلا تعزى عند أبي بعزاء الجاهلية، افتخر بأبيه فأعضه بأبيه ولم يكنه، ثم قال لهم: أما إني قد أرى الذي في أنفسكم، إني لا أستطيع إلا ذلك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا. حدثنا عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عيسى بن يونس عن عوف عن الحسن عن عتي عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن عتي أن رجلا تعزى بعزاء الجاهلية فذكر الحديث. قال أبي: كنا نؤمر إذا الرجل تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. حدثنا عبد الله حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا يونس عن الحسن عن عتي قال: قال أبي: كنا نؤمر إذا اعتزى رجل فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي حدثنا أبو داود حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للوضوء شيطان يقال له الولهان فاتقوه، أو قال: فاحذروه. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظروا إلى ما يصير. حدثنا عبد الله حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عتي قال: رأيت شيخا بالمدينة يتكلم فسألت عنه فقالوا: هذا أبي بن كعب، فقال: إن آدم عليه السلام لما حضره الموت قال لبنيه: أي بني، إني أشتهي من ثمار الجنة، فذهبوا يطلبون له فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل، فقالوا لهم: يا بني آدم، ما تريدون وما تطلبون، أو ما تريدون وأين تذهبون؟ قالوا: أبونا مريض فاشتهى من ثمار الجنة. قالوا لهم: ارجعوا فقد قضي قضاء أبيكم. فجاءوا فلما رأتهم حواء عرفتهم، فلاذت بآدم فقال: إليك إليك عني، فإني إنما أوتيت من قبلك، خلي بيني وبين ملائكة ربي تبارك وتعالى. فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا له وصلوا عليه، ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا: يا بني آدم، هذه سنتكم. حديث الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر قال: حدثنا زهير يعني بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها، وترك فيها موضع لبنة لم يضعها، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. حدثنا عبد الله حدثنا سعيد بن الأشعث بن سعيد السمان ابن أبي الربيع أبو بكر، أخبرنا سعيد بن سلمة يعني ابن أبي الحسام، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي في النبيين كمثل رجل ابتنى دارا فأحسنها وأجملها وأكملها وترك منها موضع لبنة لم يضعها، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا زهير يعني ابن محمد عن عبد الله بن محمد عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لكنت مع الأنصار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زكريا حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين، فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب إلى جذع إذ كان المسجد عريشا، وكان يخطب إلى ذلك الجذع، فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله، هل لك أن نجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك؟ قال: نعم. فصنع له 3 درجات اللاتي على المنبر، فلما صنع المنبر ووضع في موضعه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يأتي المنبر مر عليه، فلما جاوزه خار الجذع حتى تصدع وانشق، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحه بيده حتى سكن، ثم رجع إلى المنبر، وكان إذا صلى صلى إليه، فلما هدم المسجد وغير أخذ ذاك الجذع أبي بن كعب فكان عنده حتى بلي وأكلته الأرضة وعاد رفاتا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة كنت إمام الناس وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: بينا نحن صفوفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر، إذ رأيناه يتناول شيئا بين يديه وهو في الصلاة ليأخذه، ثم تناوله ليأخذه، ثم حيل بينه وبينه، ثم تأخر وتأخرنا، ثم تأخر الثانية وتأخرنا، فلما سلم قال أبي بن كعب: يا رسول الله، رأيناك اليوم تصنع في صلاتك شيئا لم تكن تصنعه، قال إنه عرضت علي الجنة بما فيها من الزهرة، فتناولت قطفا من عنبها لآتيكم به، ولو أخذته لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينتقصونه، فحيل بيني وبينه، وعرضت علي النار، فلما وجدت حر شعاعها تأخرت، وأكثر من رأيت فيها النساء اللاتي إن ائت من أفشين وإن سألن أحفين. قال أبي قال زكريا بن عدي الحفن، وإن أعطينا لم يشكرن. ورأيت فيها لحي بن عمرو يجر قصبه، وأشبه من رأيت به معبد بن أكثم. قال معبد أي رسول الله يخشى علي من شبهه، فإنه والد. قال لا، أنت مؤمن وهو كافر، وهو أول من جمع العرب على الأصنام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا عبيد الله يعني بن عمرو حدثنا عبد الله بن محمد عن الطفيل بن أبي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثنا سعيد بن أبي الربيع السمان أبو بكر أخبرني سعيد بن سلمة بن أبي الحسام المديني حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن الطفيل بن أبي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشا، وكان يخطب الناس إلى جانب ذلك الجذع، فقال رجل من أصحابه يا رسول الله هل لك أن أجعل لك منبرا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يرى الناس خطبتك؟ قال نعم، فصنع له 3 درجات هي التي على المنبر، فلما قضي المنبر ووضع في موضعه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم على ذلك المنبر، فمر إليه فلما أن جاوز الجذع الذي كان يخطب إليه ويقوم إليه خار ذلك الجذع حتى تصدع وانشق، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده، ثم رجع إلى المنبر، وكان إذا صلى مع ذلك مال إلى الجذع. يقول الطفيل فلما هدم المسجد وغير أخذ أبوه أبي بن كعب ذلك الجذع فكان عنده في بيته حتى بلي وأكلته الأراضة وعاد رفاتا. حدثنا عبد الله حدثنا هاشم بن الحارث حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر، وقال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الأنصار واديا أو قال شعبا لكنت من الأنصار. حدثنا عبد الله حدثنا الحسن بن قزعة أبو علي البصري حدثنا سفيان بن حبيب حدثنا شعبة عن ثوير عن أبيه عن الطفيل عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله. حدثنا عبد الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا أبو حذيفة موسى عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الأنصار واديا أو شعبا لكنت مع الأنصار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زكريا بن عدي وحدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس شعبا أو قال واديا لكنت مع الأنصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. والحديث على لفظ زكريا بن عدي. حدثنا عبد الله قال حدثنا عيسى بن سالم أبو سعيد الشاشي في سنة 300 حدثنا عبيد الله بن عمرو يعني الرقي أبو وهب عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن أبي بن كعب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع وكان المسجد عريشا وكان يخطب إلى جنب ذلك الجذع فقال رجال من أصحابه يا رسول الله نجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة حتى ترى الناس أو قال حتى يراك الناس وحتى يسمع الناس خطبتك قال نعم فصنعوا له 3 درجات فقام النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يقوم فصغ الجذع إليه فقال له اسكن ثم قال لأصحابه هذا الجذع حن إلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسكن إن تشأ غرستك في الجنة فيأكل منك الصالحون وإن تشأ أعيدك كما كنت رطبا فاختار الآخرة على الدنيا. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أبي فلم يزل عنده حتى أكلته الأرضة. حديث محمد بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز حدثنا يونس بن محمد حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن محمد بن أبي بن كعب حدثني أبي محمد بن معاذ عن معاذ عن محمد عن أبي بن كعب أن أبا هريرة كان جريئا على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره فقال يا رسول الله ما أول ما رأيت من أمر النبوة فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقال لقد سألت أبا هريرة إني لفي صحراء ابن 10 سنين وأشهر وإذا بكلام فوق رأسي وإذا رجل يقول لرجل أهو هو قال نعم فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط وأرواح لم أجدها من خلق قط وثياب لم أرها على أحد قط فأقبلا إلي يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي لا أجد لأخذهما مسا فقال أحدهما لصاحبه أضجعه فأضجعاني بلا قصر ولا هصر وقال أحدهما لصاحبه افلق صدره فهوى أحدهما إلى صدري ففلقها فيما أرى بلا دم ولا وجع فقال له أخرج الغل والحسد فأخرج شيئا كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها فقال له أدخل الرأفة والرحمة فإذا مثل الذي أخرج يشبه الفضة ثم هز إبهام رجل اليمنى فقال اغدو واسلم فرجعت بها أغدو به رقة على الصغير ورحمة للكبير. حديث عبد الله بن الحارث عن أبي بن كعب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا خالد بن الحارث وحدثنا عبد الله قال وحدثنا الصلت بن مسعود الجحدري حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثني أبي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن الحارث قال وقفت أنا وأبي بن كعب في ظل أجم حسان فقال لي أبي ألا ترى الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا؟ قال قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه فيقول من عنده والله لئن تركنا الناس يأخذون فيه ليذهبن فيقتتل الناس حتى يقتل من كل 199 وهذا لفظ حديث أبي عن عفان. حدثنا عبد الله حدثنا شجاع بن مخلد وأبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن حمران الحمراني حدثنا عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي جعفر بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أبي بن كعب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب فذكر الحديث حديث قيس بن عباد عن أبي بن كعب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة حدثنا إياس بن قتادة عن قيس يعني ابن عباد قال محمد بن جعفر أسقطته من كتابي هو عن قيس إن شاء الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود ووهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت إياس بن قتادة يحدث عن قيس بن عباد قال أتيت المدينة للقي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيهم رجل ألقاه أحب إلي من أبي فأقيمت الصلاة وخرج عمر مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت في الصف الأول فجاء رجل فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيري فنحاني وقام في مكاني فما عقلت صلاتي فلما صلى قال يا بني لا يسؤك الله فإني لم آتك الذي أتيتك بجهالة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا كونوا في الصف الذي يليني وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك ثم حدث فما رأيت الرجال متحت أعناقها إلى شيء متوحها إليه قال فسمعته يقول هلك أهل العقدة ورب الكعبة ألا لا عليهم آسى ولكن آسى على من يهلكون من المسلمين وإذا هو أبي والحديث على لفظ سليمان بن داود حديث أبي بصير العبدي وابنه عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت أبا إسحاق أنه سمع عبد الله بن أبي بصير يحدث عن أبي بن كعب أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقال شاهد فلان فقالوا لا فقال شاهد فلان فقالوا لا فقال شاهد فلان فقالوا لا فقال إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلوات على المنافقين ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا والصف المقدم على مثل صف الملائكة ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع رجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تبارك وتعالى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فلما صلى قال: شاهد فلان؟ فسكت القوم، قالوا نعم، ولم يحضر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه. إن صلاتك مع رجلين أزكى من صلاتك مع رجل، وصلاتك مع رجل أزكى من صلاتك وحدك، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. قال أبي قال وكيع: عبد الله بن أبي بصير غنمي. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه، قال أبو إسحاق: وقد سمعته منه ومن أبيه، قال: سمعت أبي بن كعب يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يوما، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن جعفر، حدثنا أبو عون الزيادي، حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل مظفر بن مدرك، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال: قدمت المدينة فلقيت أبي بن كعب، فقلت: أبا المنذر، حدثني أعجب حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: صلى بنا أو لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: شاهد فلان، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله، حدثنا يحيى بن عبد الله مولى بني هاشم، حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال: قدمت المدينة فلقيت أبي بن كعب، فذكر مثل ذلك. حدثنا عبد الله، حدثنا شيبان بن أبي شيبة، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا أبو إسحاق عن أبي بصير العبدي عن أبي بن كعب قال: صلى نبي الله صلى الله عليه وسلم الغداة ثم قال: شاهد فلان، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله، حدثنا شيبان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا الحجاج بن أرطات عن أبي إسحاق الهمداني عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في العشاء وصلاة الغداة من الفضل في جماعة لأتوهما ولو حبوا. حدثنا عبد الله، حدثنا خلف بن هشام البزار وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن أبي بصير قال: قال أبي: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى الصلاة رأى من أهل المسجد قلة، فقال: شاهد فلان؟ قلنا نعم، حتى عد 3 نفر، فقال: إنه ليس من صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء الآخرة ومن صلاة الفجر، وذكر الحديث بطوله. حدثنا عبد الله، حدثني عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا حباب القطعي عن أبي إسحاق الهمداني عن رجل من عبد القيس عن أبي قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما قضى صلاته أقبل علينا بوجهه ثم قال: إن أثقل الصلوات على المنافقين هاتين الصلاتين. حديث المشايخ عن أبي بن كعب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن حسين عن هلال بن يساف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب أو رجل من الأنصار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بقل هو الله أحد فكأنما قرأ بثلث القرآن. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عبد الوهاب الثقفي وحدثنا عبد الله قال وحدثني وهب بن بقية أخبرنا خالد الواسطي قال الثقفي في حديثه حدثنا أبو مسعود الجريري وقال وهب أخبرنا خالد عن الجريري عن أبي نضرة قال قال أبي بن كعب الصلاة في الثوب الواحد سنة كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعاب علينا. فقال ابن مسعود إنما كان ذاك إذ كان في الثياب قلة، فأما إذا وسع الله فالصلاة في الثوبين أزكى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وحسن بن موسى وعفان قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وقال عفان أخبرنا ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الله حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فسافر سنة فلم يعتكف، فلما كان العام المقبل اعتكف 20 يوما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن سعيد الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح عن أبي. وحدثنا عبد الله حدثني عبيد الله القواريري حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا الجريري عن بعض أصحابه عن عبد الله بن رباح عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا ثم قال أبي آية الكرسي، قال ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وهذا لفظ حديث أبي عن عبد الرزاق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا على بلي وعذرة وجميع بني سعد بن هذيم بن قضاعة. قال أبي وقال يعقوب في موضع آخر من قضاعة. قال فصدقتهم حتى مررت بآخر رجل منهم، وكان منزله وبلده من أقرب منازلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال فلما جمع إلي ماله لم أجد عليه فيها إلا ابنة مخاض، يعني فأخبرته أنها صدقته. قال فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ويم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسول له قط قبلك، وما كنت لأقرض الله تبارك وتعالى من مالي ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية سمينة فخذها. قال فقلت له ما أنا بآخذ ما لم أمر به، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل، فإن قبله منك قبله، وإن رده عليك رده. قال فإني فاعل. قال فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال له يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، ويم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسول له قط قبله، فجمعت له مالي فزعم أن علي فيه ابنة مخاض، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة فتية سمينة ليأخذها فأبى علي ذلك، وقال ها هي هذه قد جئتك بها يا رسول الله خذها. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الذي عليك، فإن تطوعت بخير قبلناه منك وآجرك الله فيه. قال فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله عن عمارة بن حزم حدثني أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه مصدقا، فذكر نحو حديث أبي وزاد فيه. قال عمارة وقد وليت صدقاتهم في زمن معاوية، فأخذت من ذلك الرجل 30 حقة لألف وخمسمائة بعير عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو سلمة الخزاعي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن الجارود بن أبي سبرة عن أبي بن كعب قال الخزاعي في حديثه قال لي أبي بن كعب. وحدثنا عبد الله بن أحمد حدثناه إبراهيم بن الحجاج حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن الجارود بن أبي سبرة الهذلي عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فترك آية، فقال أيكم أخذ علي شيئا من قراءتي؟ فقال أبي أنا يا رسول الله تركت آية كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت إن كان أحد أخذها علي فإنك أنت هو. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عمن حدثه عن أم ولد أبي بن كعب عن أبي بن كعب أنه دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى عهدك بأم ملدم وهو حر بين الجلد واللحم؟ قال إن ذلك لوجع ما أصابني قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل الخامة تحمر مرة وتصفر أخرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن أن عمر أراد أن ينهى عن متعة الحج، فقال له أبي ليس ذاك لك، قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا عن ذلك، فأضرب عن ذلك عمر وأراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنها تصبغ بالبول، فقال له أبي ليس ذلك لك، قد لبسهن النبي صلى الله عليه وسلم ولبسناهن في عهده. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثنا عمارة بن غزية عن سلمة بن كهيل عن صعصعة بن صوحان قال أقبل هو ونفر معه فوجدوا سوطا، فأخذه صاحبه فلم يأمروه ولم ينهوه، فقدمت المدينة فلقينا أبي بن كعب فسألناه فقال وجدت 100 دينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، فكرر عليه حتى ذكر أحوالا 3، فقلت يا رسول الله، فقال شأنك بها. حدثنا عبد الله حدثني زكريا بن يحيى بن عبد الله بن أبي سعيد الرقاشي الخزاز حدثنا سلم بن قتيبة، حدثنا مالك بن مغول عن ابن الفضل عن أبي الجوزاء عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا، يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي المتوضئ حاجته في مهل. حدثنا عبد الله، حدثني محمد بن عبد الرحيم البزاز، أخبرنا قرة بن حبيب، أخبرنا معارك بن عباد العبدي، أخبرنا عبد الله بن الفضل عن عبد الله بن أبي الجوزاء عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال، فذكر نحوه. حدثنا عبد الله، حدثني مصعب بن عبد الله الزبيري، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة براءة وهو قائم يذكر بأيام الله، وأبي بن كعب وجاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو الدرداء وأبو ذر، فغمز أبي بن كعب أحدهما فقال: متى أنزلت هذه السورة يا أبي؟ فإني لم أسمعها إلا الآن، فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني. قال أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وأخبرته بالذي قال أبي، فقال: صدق أبي. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن إسحاق بن محمد المسيبي، حدثنا أنس بن عياض عن يونس بن يزيد قال: قال ابن شهاب: قال أنس بن مالك: كان أبي بن كعب يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء، فلما جاء السماء الدنيا فافتتح، فقال: من هذا؟ قال: جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد. قال: أرسل إليه. قال: نعم، فافتح. فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسوده وعن يساره أسوده، وإذا نظر قبل يمينه تبسم، وإذا نظر قبل يساره بكى. قال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال: قلت لجبريل عليه السلام: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين هم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. قال: ثم عرج بي جبريل حتى جاء السماء الثانية، فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا، ففتح له. قال أنس بن مالك: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ولم يثبت لي كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس: فلما مر جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال: فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. قال: ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى بن مريم. قال: ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم عليه السلام. قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع صريف الأقلام. قال ابن حزم: وأنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض الله تبارك وتعالى على أمتي 50 صلاة. قال: فرجعت بذلك حتى أمر على موسى عليه السلام، فقال موسى عليه السلام: ماذا فرض ربك تبارك وتعالى على أمتك؟ قلت: فرض عليهم 50 صلاة. فقال لي موسى عليه السلام: راجع ربك تبارك وتعالى، فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي عز وجل فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي عز وجل فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. قال: فرجعت إلى موسى عليه السلام فقال: راجع ربك. فقلت: قد استحييت من ربي تبارك وتعالى. قال: ثم انطلق بي حتى أتى بي سدرة المنتهى، قال: فغشيها ألوان ما أدري ما هي. قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. هذا آخر مسند أبي بن كعب رضي الله عنه. حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت الأعمش يحدث عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن حبيب بن حماز عن أبي ذر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا ذا الحليفة، فتعجلت رجال إلى المدينة، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتنا معه. فلما أصبح سأل عنهم فقيل: تعجلوا إلى المدينة. فقال: تعجلوا إلى المدينة والنساء، أما إنهم سيدعونها أحسن ما كانت. ثم قال: ليت شعري متى تخرج نار من اليمن من جبل الوراق تضيء منها أعناق الإبل بروكا ببصرى كضوء النهار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث البكري عن حبيب بن حماز عن أبي ذر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن نافع أبو اليمان أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم آتي المسجد إذا أنا فرغت من عملي فأضطجع فيه، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يوما وأنا مضطجع فغمزني برجله فاستويت جالسا، فقال لي: يا أبا ذر، كيف تصنع إذا أخرجت منها؟ فقلت: أرجع إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى بيتي. قال: فكيف تصنع إذا أخرجت منها؟ فقلت: إذن آخذ سيفي فأضرب به من يخرجني. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يده على منكبي فقال: غفرا يا أبا ذر. 3. بل تنقاد معهم حيث قادوك وتنساق معهم حيث ساقوك ولو عبد أسود. قال أبو ذر: فلما نفيت إلى الربذة أقيمت الصلاة فتقدم رجل أسود كان فيها على نعم الصدقة، فلما رآني أخذ ليرجع وليقدمني، فقلت: كما أنت، بل أنقاد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن معان بن رفاعة عن أبي خلف عن أنس بن مالك عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام ذلول لا يركب إلا ذلولا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا ابن عياش عن البختري بن عبيد بن سلمان عن أبيه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اثنان خير من واحد، وثلاثة خير من اثنين، وأربعة خير من ثلاثة، فعليكم بالجماعة، فإن الله عز وجل لن يجمع أمتي إلا على هدى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن الحجاج حدثنا عبد الله أخبرنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب أن أبا سالم الجيشاني أتى إلى أبي أمية في منزله فقال: إني سمعت أبا ذر يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه لله وقد جئتك في منزلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وعفان المعنى قال حدثنا حماد بن سلمة عن برد أبي العلاء قال عفان قال أخبرنا برد أبو العلاء عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث أنه مر بعمر بن الخطاب فقال: نعم الفتى غضيف. فلقيه أبو ذر فقال: أي أخي استغفر لي. قال: أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت أحق أن تستغفر لي. فقال: إني سمعت عمر بن الخطاب يقول: نعم الفتى غضيف، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه. قال عفان: على لسان عمر يقول به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة أخبرني أبو تميم الجيشاني قال أخبرني أبو ذر قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لغير الدجال أخوفني على أمتي. قالها ثلاثة. قال: قلت: يا رسول الله، ما هذا الذي غير الدجال أخوفك على أمتك؟ قال: أئمة مضلين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود أخبرنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني قال: سمعت أبا ذر يقول: كنت مخاصرا النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى منزله فسمعته يقول: غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال، فلما خشيت أن يدخل قلت: يا رسول الله، أي شيء أخوف على أمتك من الدجال؟ قال: الأئمة المضلين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمار بن محمد عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني سليمان الأعمش عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتيت خمسا لم يؤتهن نبي كان قبلي: نصرت بالرعب فيرعب مني العدو من مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلي، وبعثت إلى الأحمر والأسود وقيل لي سل تعطه، فاختبأتها شفاعة لأمتي، وهي نائلة منكم إن شاء الله من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا. قال الأعمش: فكان مجاهد يرى أن الأحمر الإنس والأسود الجن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا حماد يعني ابن سلمة حدثنا يونس عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تغيب الشمس تحت العرش فيؤذن لها فترجع، فإذا كانت تلك الليلة التي تطلع صبيحتها من المغرب لم يؤذن لها، فإذا أصبحت قيل لها اطلعي من مكانك. ثم قرأ: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام 3 أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا ديلم عن وهب بن أبي دبي عن أبي حرب عن محجن عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين لتولع الرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا ثم يتردى منه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين، حدثنا يزيد يعني بن عطاء عن يزيد يعني بن أبي زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال قائل: الصلاة والزكاة، وقال قائل: الجهاد. قال: إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الحب في الله والبغض في الله.